كتب لنا قصة النهاردة أحمد فايدة. زي ما في سور أو حاجز بيفصل بين الأحياء والأموات، في سور بيفصل بين عالم العقلاء وعالم المجانين. بوابات عملاقة وطريق طويل وسكون مخيف. السور ده هو سور مستشفى الأمراض النفسية والعقلية اللي أنا شغال فيها. أنا دكتور أسامة. عاوز أقول في البداية إن داخل مستشفى الأمراض العقلية أنا شفت مآسي ودموع وحكايات محدش يصدقها، وبحترم كل بني آدم وكل نفس بشرية موجودة هناك. قصتي بدأت في يوم عادي، كنت مشرف على جلسة بتضم مجموعة من المرضى النفسيين، وفي الجلسة دي كان كل واحد من المرضى بيقعد يتكلم ويفضفض في الجروب ثيرابي. دي طريقة من العلاج الموجودة. المهم بدأ المريض الأول حسن يتكلم ويحكي ويقول، وخليني أتفق معاكم إن أنا مغير كل الأسماء. سبتها واقفة قدامي ومدياني ظهرها ورحت مطلع المسدس وضربتها بالنار. قلت له طب ليه كده؟ قال لي عشان كانت بتخوني يا دكتور، كنت كل يوم بشوف البواب طالع نازل من شقتي، خفت من سكان العمارة، خفت من الفضيحة، ضربتها بعشر طلقات. بس مش دي المشكلة، المشكلة انها لسه ما ماتتش. بتجيلي كل يوم بالليل وتقعد معايا. انا بحبها يا دكتور، بحبها جدا، حتى بعد ما حصل اللي حصل هفضل احبها لحد اخر يوم في حياتي. حسن خلص كلامه. حسن للأسف كان بيشك في مراته وقتلها، ولما قتلها عايش طول الوقت في رعب وبيقول ان روحها بتطرده وعاوزة تنتقم منه. طبعا ده نوع من انواع الوسواس القهري احيانا. وخلينا ننتقل للمريض التاني، المريض رقم 103 زي ما مكتوب على الملف بتاعه، وخلينا نسميه مثلا فليكن اشرف. انت بقالك اكتر من 3 شهور معانا يا اشرف في المستشفى، كل مره تقعد وتسمع ولا بتشارك بأي حاجة ولا بتعلق على كلام زمايلك ولا بتحكي. كل الناس قاعدة دلوقتي بتشاركنا بحكاياتهم إلا أنت، مش راضي يا أشرف برضو تتكلم معانا؟ أنا عارف إن محدش هيصدقني. صدقني يا دكتور، أنا مهما حكيت عمرك ما هتصدق. مش مهم صدق أو ما صدقش، القعدة دي علشان نفضفض يا حبيبي، احكي. أنت راجل متعلم وعارف إن 90% من العلاج النفسي هو الكلام. يا عم ده حتى عم عبده اللي فقد النطق بيكتب لنا واحنا نقرا كلامه. انت بقى مش عايز تتكلم؟ سكت شويه اشرف وبعدين هرش في دماغه وقال التاريخ 2/10/2012، تاريخ عمري ما هنساه في حياتي كلها. لحد دلوقتي انا قادر اشم ريحته، ريحه اليوم ما انساهوش ابدا يا دكتور. لحد دلوقتي قادر افتكر كل تفصيلة حصلت فيه، كل حركة اتحركتها، كل وش عيني جات عليه وشافته، كل ايد سلمت عليها. الجملة الوحيدة اللي بسمعها ومن كتر ما اتكررت حفظت عدد الحروف اللي بتكونها. جملة مقبضة وتقيلة يا دكتور، كل ما كنت بسمعها كنت اغيب عن الدنيا اكتر واكتر. البقاء لله، شد حيلك يا ابني، العمار بيضيق. البقاء لله، شد حيلك يا ابني، العمار بيضيق. المتحق قدر الله وشاء فعل، مكتوب علينا ما دام لوجه الله، وكلنا هنروح وكلنا لينا يوم من الايام. كلام يا دكتور، كلام. الموت لما بيصيب اقرب الناس لينا يا دكتور بنحس ان احنا بقينا خلاص بطولنا في الدنيا دي. الله يرحمك يا امي، كانت آخر حاجة فضلالي بعد مراتي ما ماتت كمان. بقيت بحس إن أنا لعنة، وجودي وحياتي لعنة على الناس كلها. ما فضلش غير علي ابني، هو الحاجة الوحيدة اللي بيشيل عني الهم والحزن والألم اللي مسيطرين عليا ليل نهار. بعد موت أمي بكام يوم لقيت الباب بيخبط. أول ما فتحت لقيت واحدة جميلة قالت لي: طبعا أنت ما تعرفنيش، أنا بنا بنت جارتكم الحاجة نفيسة. عرفت اللي حصل لوالدتك فقلت أجي أعزيك. أهلا أهلا، الله يخليكي، شكرا، اتفضلي، أنا ممكن أعملك حاجة تشربيها. كانت الإضاءة يا دكتور في الشقة شبه منعدم، قلت افتح الشباك علشان نور الشمس يدخل يملى المكان. فجأة سمعت صويت جاي من ورايا، لقيتها بتغطي وشها وقامت جريت ناحية الباب وقالت لي: أنا لازم أمشي دلوقتي، أنا ماشية. وخرجت يا دكتور تجري من غير حتى ما تقول كلمة. صوت القرآن كان شغال في الراديو جنبي، لكن حصل حاجة غريبة. أول مرة من سنين كتير ألاقي صوت القرآن يخنقني يا دكتور، مش عارف أتنفس. شديت سلك الراديو وقمت نتشه عشان يسكت. من وقتها وصورتها ما فرقتش خيالي، مش قادر أشيلها من دماغي. بعد حوالي شهر تقريبا لقيت نفسي رايح أدور عليها وعلى بيته، لحد ما أهل الخير دلوهني. طلعت وخبطت، فتحت لي ست يجي عندها 70 ولا 73 سنة، ودار بينا حوار قصير. دخلت وقعدت معاها، وأنا قاعد مع الست اللي هي نفيسة لقيت بنتها اللي جت زارتني. خرجت علينا تقولش ملاك، لقيت نفسي بقول: حاجة نفيسة، أنا طالب إيد بنتك. الست معلقتش، أما بنتها فقالت: أنا موافقة. قلت لها: موافقة يا منة؟ قالت لي: أنا منة، واسمي في البطاقة الحقيقي اللي مكتوب هند عشان تبقى عارف يعني. وفترة قليلة كنت مجهز الشقة واتجوزت، ومع مرور الوقت قدرت تحافظ على البيت وتقرب مني ومن ابني، لدرجة انه بقى يقول لها يا ماما، ودي اكتر حاجة تسعد اي راجل في الدنيا فقد مراته، ان مراته التانية تحافظ على ابنه ويتحسسه بانها امه التانية. انا عشت في سعادة وفرحة كبيرة دكتور، يمكن هو ده العوض اللي ربنا بعته ليا بعد تعب وشاء سنين. بعد مرور سنة من الجواز جالي خبر قلب حياتي كلها كمان مرة، لأنها حامل، مراتي حامل. عدى شهر والتاني والتالت، وبدأت ألاحظ إنها بتتغير، الأكل بيقل، بتنسى كتير، مش بترضى تفتح الشبابيك، ما بتحبش نور الشمس. معرفش هي دي أعراض الحمل بتجيلها بالشكل ده ولا إيه، وكانت بتقولي إن نور الشمس بيضايقها. حياتي مستقرة ما كدبش. وفي يوم رجعت وفضلت أخبط على الباب، محدش فتح لي، قلت أكيد خرجت. طلعت المفتاح وفتحت باب الشقة، لقيت مراتي هند واقفة على الكنبة وبتنط من عليها والدم مغرق رجليها والعرق مغرق وشها. شافتني وأنا فهمت بتعمل إيه، لكنها ابتسمت. جريت عليها وصرخت، ما حسيتش بنفسي غير وانا نازل فيها ضرب، لحد ما وقعت على الارض واغمى عليها. شلتها وجريت بيها للدكتور، والدكتور طلع وقال لي: للاسف استاذ اشرف احنا فقدنا الجنين. انا حسيت ان الدنيا سودت في وشي. بعدها رجعت البيت انا وهي، حبست نفسها في الاوضه اكتر من 4 ايام. كانت كل يوم بالليل اسمها بتزعق وتصرخ وتنادي، ومجرد ما قرب من الأوضة تزعق وتقول لي: اطلع بره اطلع بره. بتتعامل معايا يا دكتور وكأنها هي ما عملتش أي حاجة ولا أي مصيبة. فضلنا على الحال، أكلها بيقل، جسمها بقى نحيف وهزيل، وشها بقى شاحب، هالات سودة حوالين عينيها، بقت عاملة زي الأموات. وفي يوم رجعت من الشغل ودخلت المطبخ أشرب، سمعت صوت بينادي عليا باسمي، مش صوتها ولا صوت حد اعرفه. اتلفت حواليا مفيش حد، رجعت الازازه مكانها ولسه بقفل التلاجة، الصوت اتكرر تاني وهو بينادي عليا باسمي. وبعد كده سمعت صوت حد بيضحك، خفت خفت بصراحة، اتسحبت علشان اخرج بره، سمعت صوت بيعيط وسمعت صوت بيقول لي انت السبب، وصفافير وقلم وصويت في وداني وريحة وحشة قوي مالية المكان والشقة، وهوا سخن، هوا سخن ضرب في دماغي خلاني دايخ، بقيت اتسند على اي حاجة علشان ما اقعش. تخيلت ان في ايد طويلة، ايد طويلة قدام وشي وبتقرب مني علشان تضربني بالقلم، حطيت ايدي على وشي عشان احوش عني القلم. لقيت مراتي هند واقفة قدامي وبتقول لي مالك فيك ايه، انا عمال انادي عليك وانت ما بتردش، وبعدين الحاجات الغريبه اللي انت كنت واقف تعملها دي، انا حسيت بدوخه، سيبيني وارجع اقفل على نفسك زي ما كنت قافله. سبتها ودخلت اوضتي وقررت ارتاح وانام. مر اسبوع وكل حاجه هاديه، لحد ما بعد كده واضح ان ده الهدوء اللي يسبق العاصفه. جاءت في يوم من الشغل ما لقيتهاش في البيت، كنت جايب هديه لعلي ابني، فرح جدا بيها وفضل يلعب وقال لي انه هيعمل لها اكل. سبته ودخلت المطبخ وحضرت لها الغداء، وبالمناسبه كان عندنا قطه، عملت لها الاكل. وبعد حوالي ساعه لقيت باب الشقه بيتفتح وهي داخله، عدت من جنبي ولا كاني موجود، بصت لي بصه من فوق لتحت ودخلت الاوضه وقفلت على نفسها. شكل هدومها كان متدهول متبهدله ووشها ملطخ. لما بصت لي قسما بالله انا حسيت ان عينيها غريبه، انني اللي جوه عينيها كان اكبر من الحجم الطبيعي. المهم قفلت على نفسها الباب شويه ودخلت وراها، لقيتها نايمه، نايمه زي المقتوله. ما لحقتش تنام بالمنظر ده لكنها نايمه. اما انا فرحت غيرت هدومي وقعدت في الصاله، سمعت باب الاوضه بيتفتح وهي خارجه وبتتاوب وبتقول هو انت جيت امتى يا حبيبي؟ حبيبك وجيت امتى؟ ده انت معديه من جنبي من غير ما تقولي حتى سلام، وبصتي لي بصه ولا كاني عدو. هنا امتى الكلام ده؟ من شويه يا ست هانم. وبعدين الاهم من كل ده، انت كنت فين؟ انا كنت فين ايه؟ انا كنت نايمه وصحيت من النوم، طلعت دلوقتي، انا ما خرجتش من البيت اصلا. هو ايه التخريف اللي انت بتقوله ده؟ وقامت سايباني ومشيت. عدى يومين ثلاثه وما بنكلمش بعض وما بننامش في اوضه واحده. كنت قاعد في الصاله بتفرج على التلفزيون ولقيت علي ابني جاي وقاعد جنبي وبترعش وبيقول لي بابا انا عايز اقول لك على حاجه. امبارح بالليل وانا نايم القطه كانت نايمه على السرير جنبي، وكان بيطلع منها صوت مخيف قوي خلاني صحيت من النوم وانا خايف. قمت دخلت المطبخ لقيت ماما هند وهي خارجه من الاوضه وماشيه قدامي، بس شكلها ما شافتنيش. ناديت عليها عشان تجيب لي اشرب بس ما ردتش عليا. دخلت الحمام وقفلت على نفسها الباب، سمعتها من ورا الباب بتعيط. دخلت انا المطبخ وشربت، وانا راجع لقيتها لسه في الحمام، وباب الحمام المره دي كان مفتوح وكانت واقفه ومدياني ظهرها وبصت لي. خفت منها وصرخت وجريت على الاوضه وقفلت الباب ورايا، اتغطيت على السرير وغطيت جسمي كله، وسمعت صوت باب الاوضه بتاعي بيتفتح. كنت خايف ومرعوب يا بابا. ومفيش حاجه حصلت بعد كده، شلت الغطا من عليا لقيت ماما هند واقفه قدامي ووشها في وشي، عينيها كانت وحشه قوي يا بابا. جيت اصرخ، حطت ايدها على بقي علشان اسكت، ايديها كانت ريحتها وحشه قوي وسخنه قوي. مسك القطة من راسها وسابتني ومشيت. ماما هند بقت تخوف قوي يا بابا، بتخوف قوي يا بابا. الله الله الله. تتخيل يا دكتور أسامة إنك تسمع الكلام ده من طفل لا يتجاوز 8 سنين. المهم وإحنا قاعدين سمعت باب الشقة بيتفتح ولقيت هند دخل علينا بنفس الشكل والهيئة، هدومها متلطخة ببقعة زي الدم، شكلها مخيف. ناديت عليها برضو ما بتردش، رحت قمت ماسكها من كتافها وفضلت أهز فيها، صرخت في وشي وقعت على الأرض وأغمى عليها، شلتها نايمتها على السرير ولما صحيت برضو مش فاكرة حاجة. قلت أنا هروح لأمها نفيسة، بقالي كتير ما شفتهاش أصلا. تاني يوم على الساعة 10 الصبح كنت عندها عشان أطمن عليها، فضلت خبط على الباب محدش بيرد، خبطت وضربت الجرس وآخر ما زهقت حاولت أكسر الباب، خبطته خبطة تانية اتكسر. دخلت الشقة لقيت بقى دم كبيرة على الأرض في الصالة وخيط دم ماشي لحد ما وصل للأوضة، مشيت وراه فتحت باب الأوضة لقيت الحاجة نفيسة نايمة على السرير ومغطية جسمها كله. حاجة نفيسة يا حاجة نفيسة يا حاجة نفيسة. رحت اتحركت ناحيتها ببطء، أنا قلت الولية جرالها حاجة، بقيت قدامها شلت الغطا من عليها، الحاجة نفيسة على السرير مذبوحة ومفيش في جسمها نقطة دم، الدم كله اصطفى، وشها أزرق وعينيها جحظة البرة وشكلها مخيف يا دكتور، مخيف ومقرف. جريت خرجت واتكعبلت في الكرسي وقعت في بقعة الدم اللي كانت على الأرض، إيديا اتملت دم وهدومي واتلطخت. قمت أجري وخبطت في واحد كان طالع على السلم، طبعا أنا سبت باب الشقة مفتوح. جريت على بيتي شايف الناس حواليا بيبصولي بصات كلها استغراب من اللي أنا فيه، وكله عمال يقول هو بيجري كده ليه، مالك يا أستاذ أشرف هو في إيه. وصلت البيت وأنا طالع على السلم سمعت صوت علي ابني بيصرخ، جريت على السلم بأقصى سرعة عندي ووصلت للشقة. أنا عايش مع وحش، لازم أنقذ ابني بإنه. ما استنتش أفتح الباب، زقيته برجلي كسرته ودخلت لقيت هند مراتي قاعدة على الأرض وماسكة سكينة بتدبح القطة، بتدبحها بطريقة وحشية، القطة بتترقش في إيديها يا دكتور، بدأت تشرب من دمها، فضلت تشرب تشرب لحد ما عصرتها كلها. وبصت لي وضحكت وابتسمت ابتسامة مخيفة، انت شطانة شطانة. سابت القطة ومسكت علي ابني، جريت عليها عشان اخده من ايديها، راحت ضرباني ورمتني بقوة غريبة ورهيبة، خبطتني في الحيطة. في الوقت ده لما اتخبطت في الحيطة خبطت في الستارة اللي كانت مغطية نور الشمس، بان منها شعاع جاء على وشها، صرخت صرخت وحسيت ان وشها بيتحرق وبيدخن. انا بفكر امنعها عن ابني ازاي، لكن انها دبحته، دبحت ابني يا دكتور، دبحته. وانا من الصدمه اتشليت وقعت في الارض وبدات ازحف على بطني ناحيه ابني، وفتحت الشباك، فتحت وأشعة الشمس كلها دخلت عليه كأنها ميت نار، وجريت أفتح كل الشبابيك، جلدها كان بيتحرق قدام عينيا، صرخاتها صرخات شيطان، شعرها بيتحرق وجلدها كله بيتحرق، وجريت ومسكت السكينة علشان أخلص عليها، لقيتها بتقولي أنت هتعمل إيه أشرف؟ هتعمل ايه اشرف؟ انا مستنتش اكتر من كده لاني دبحتها، دبحتها ودفافور الدم ضربت في وشي من رقبتها وجسمها بيتحرق، الجيران اتلمت والشرطة قبضت عليا واتهموني ان انا قتلت مراتي وابني وام مراتي. حكيت لهم اللي حصل وبحكيه لحد دلوقتي ومحدش مصدقني، وبيقولوا عليا ان انا حولوني هنا علشان انا مجنون. أنا مش مجنون يا دكتور، أنا مش مجنون، أنا مراتي هي اللي كانت زي أفلام دراكولا مصاصين الدماء، دي موتت أمها يبقى مش هتموت الغربة عنها. أدير حكيت أدير حكيت، عرفت أنا ليه ساكت على طول وما بتكلمش، عرفت أنا حزين ليه، عرفت اللي أنا فيه، عرفت اللي أنا فيه. عرفت الأهالي. أشرف خلص حكايته وسكت، وأنا ساكت، وكل اللي موجودين دموعهم غلباهم. واتكلم وقال لي: يا ترى تفسيرك وتحليلك ايه؟ اكيد انت ما خليتنيش احكي علشان تعيط وتعيطوا، اكيد انت عندك تحليل يا دكتور اسامه. ما بتردش صح؟ هترد تقول ايه؟ ما عندكش حاجه، علشان كده انا ما بحكيش. مش هتعرف ترد، او بمعنى اصح هتقول ان انا كذاب او مجنون، مش هتصدقني. ومين قالك ان انا مش مصدقك يا اشرف؟ بالعكس، انا مصدق كل كلمه قلتها. خلاص يا جماعه، احنا خلصنا الجلسه بتاعتنا، تقدروا كل واحد يتفضل يرجع الاوضه بتاعته. وارجع يا اشرف لاوضتك، وكده كده احنا بنكتب التقرير، وهكتب التقرير الجديد بتاع الحاله. صدقني يا دكتور انا هدخل، بس صدقني مش هيبقى في بكره، خلاص مش هيبقى في بكره. استنيت لحد ما كلهم دخلوا الاوض، وبدات افكر في كلامه. من الناحية العلمية، أنا قريت تقرير الطب الشرعي الخاص بالزوجة اللي قال إنها كانت مصابة بمرض نادر بسبب إنها تعرضت للإجهاض في الحمل. أنا بتكلم طبياً دلوقتي. المرض ده بيؤثر على خلايا العقل والجسم مع بعض، وخلالها بتعتمد على الدم علشان تعيش، وعشان كده يمكن تكون قتلت أمها فعلاً زي ما هو الكلام بيقول، وقتلت علي ابن الأستاذ أشرف. يعني أنا مش بتكلم لجن ولا عفاريت ولا الكلام ده، المرض ده فعلا بيتسبب في هلاوس ممكن تكون بسببها عملت كده. الموضوع مرض نفسي، هي تعرضت ليه وفي الآخر عملت كده. لكن هو في نقطة واحدة بس يا جماعة، نقطة واحدة بس، إن جثة هند أو منة ما كانش عليها أي أثر حرق خالص. مش هو قال انها اتحرقت؟ وكمان تقرير الشرطة مفيش ان الستاير الشبابيك مفتوحة او الشبابيك متفتحة، ده مش موجود. وضيف لده ان هما لما قبضوا على اشرف، اشرف ما كانش عليه اثار دم ست نفيسة زي ما قال انه الدم غرقه. الموضوع ملخبط. لو خدناه من الناحية الطبية عندي، هو مريض نفسي، وكل ده ما هو الا تهيؤات، وطرح ضحايا التهيؤات دي هند ونفيسة ويمكن ابنه ويمكن مراته كمان. هند ليها تقرير عند طبيب نفسي، فضلنا ندور لحد ما عرفنا نحصل عليه، وقال برضو انها المرض اللي عندها خلاها تعاني من هلاوس سمعية وبصرية. هقول لكم الخلاصة، وده رأيي، وانتوا برضو لكم يعني ان انتوا تأيدوني او تخلفوني. هند مريضة نفسية، واشرف مريض نفسيا، الاتنين ارتكبوا جرائم كتير. ما اقدرش اقول مين قتل مين. هند ممكن تكون قتلت والدتها فعلا، وقتلت علي فعلا، واشرف قتلها، ووارد يكون اشرف قتلها وقتل علي وقتل نفيسة. لكن انا ما بنفيش التهمة عنهم الاتنين. الاتنين مذنبين، الاتنين مرضى نفسيين، الاتنين ضحايا في نفس الوقت. ده الملف، ودي الكيس اللي أنا حيرتني في الفترة الأخيرة. مع تحياتي.